حضرتك اللي بكحة كله محاضرة يعني شكلها ده عامل ايه يا جدعان؟ اجازة النهارده وشغالين وليس لا يجوز ما يجوز يا دكتورة شرك اه والله شرك ما ينفعش لما ننفخ بشفاطه في الميه يعني مش لازم نجيب بخور Thank you. Okay. بيموت بقى. قلنا ان احنا عندنا 2 و 3 تمام. بعد كده بقى قال لك مش بس هقف عند كده، لا ده خد بالك بقى، ده انت عارف ايه فيش تحفيز. 10 جنيه مثلا 20 جنيه الصنبور اصلا. اين الصنبور؟ هو بقول لك يا محروس هو صنبور مؤنث الصنبور يعني المفروض البتاع دي بتنزل ميه. بقول لك انت ما تركز في الاناتومي اللي احنا بناخده ده. تصدق اصلا ما جبتش الكتاب بتاع الاناتومي. انت بتقصر نفسيا. هو ما عرفش ايه المسيح. يقول لك الميوروفيلو فايبر كلاسيفيكيشن اوف اكيوتيك سيتيك لوكيميا. بدل ما تقولي جزاك الله خيرا في الورق. لا انا راح اخد كورس احسن يقول لي المهم مش مهم. خلاص كده يا كابتن، ايه بقى الهوم ورك اللي عندي في الكتاب؟ ايه بقى الصوره اللي انا عايزه الكتاب يشوفها وتتخيلها؟ انا قاعده بتخيلها اقول لك الاس ار جي والسي اي جي والكالا تيست والتي دي تيست. انا اولا تخيلت ايه؟ ار بي سي. اه كتير طبعا. احنا جامدين ما شاء الله. التي دي تي بيدي بوزيتيف مع كله؟ التي دي تي بيدي بوزيتيف مع كله؟ ما عدا البيزنس، ما عدا البيزنس. اللي مكتوب اللي هي الحاجات دي. من هو بان كنا عندنا كلنا ده الشيء شد أدانك ده؟ شوان طيب انا عامل ازاي؟ يعني هم صح انا ولا انت؟ يا راجل Right. الله بيهم. حشيش يا عم. خليه ياسين اللي موجوده في البلازما. في البلازما خليه ياسين. هو احنا بنهزر تمام يعني احنا عارفينها بس مش سنجت رينجا بيرا. سنجت رينجا بيرا هي شبه ايه؟ كده لما يحصل هايبر جلوبيريميا يعني زياده ان الميوجلوبين ده حضرتك هتلم الكراسات. خد يا غازي دخلت في ضلك.